أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الواحد وأكرمنا بمن بلسانه. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث من الاحتمالات والنظريات في الواضع أن دلالة اللفظ تنشأ من الواضع، والوضع ليس اعتبارا بل هو تعهد من الواضع، لأن لا يأتي باللفظ إلا عند قول تكوين المعنى. كان الكلام في نظريات الواضع. تطرقنا إلى النظرية الأولى، نظرية السببية الذاتية التي مفادها أن المعنى لازم ذاتي لللفظ، فذات اللفظ سبب في تحقق المعنى. النظرية الثانية نظرية الاعتبار، وأن الوضع ينشأ من اعتبار المعتبر وجعل الجاعل ووضع الواضع، أما على نحو السببية أو على نحو العالية أو على نحو العلامية. قلنا هذه النظرية تفيد سبب تحقق الواضع، لكنها لا تفسر العلاقة الحقيقية الواقعية القائمة بين اللفظ والمعنى فيما بعد الواضع. إذن لابد من الحصول على نظريات تفيد وتفسر العلاقة الحقيقية الواقعة القائمة بين اللفظ والمعنى حتى فيما بعد الواضع. من هنا ذهب السيد الخوي رضوان الله عليه إلى هذه النظرية الثالثة، وهي نظرية التعهد. ما معنى نظرية التعهد؟ يقول السيد الخوي رضوان الله عليه أن الواضع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تعهد من المتكلم والمتلفظ أنه لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. يعني يوجد تباني نفساني من المتكلم يبني على أنه لا يأتي بلفظه إلا إذا قصد أن يفهم المخاطبين معنى اللفظ، فهو يتعهد ويلتزم أن لا يذكر اللفظ إلا إذا قصد تفهيمه باللفظ. واضح. هذه ماذا؟ نظرية التعهد. يلزم من ذلك ماذا؟ بناء على نظرية الاعتبار يكون الوضع ناشئ من ماذا؟ يكون الوضع يؤسس الدلالة التصورية. أنت تتصور معنى الماء لأن لفظة الماء وضعت للسائل المخصوص. فهذا فإذن الدلالة التصورية تكشف عن الواضع. الواضع يحقق الدلالة التصورية بناء على نظرية الاعتبار. لكن انتبه بناء على نظرية التعهد الواضع يحقق الدلالة التطبيقية الأولى ولا يحقق الدلالة التصورية. لماذا؟ لأن الواضع ماذا؟ قصد تفهيم المعنى عند ذكر الله، وقصد حكاية المعنى، قصد تفهيم المعنى. هذا مدلول تطبيقي، مدلول تصوري، مدلول تطبيقي. إذن الوضع بناء على نظرية الاعتبار يكشف عن الدلالة التصورية، والوضع بناء على نظرية التعهد يكف عن قصد المتكلم، يعني يكف عن الدلالة التطبيقية الأولى. واضح، قلنا هذا ثلاث دلالة: الدلالة التصورية تكشف عن معنى الله، الدلالة التطبيقية الأولى تكشف عن قصد معنى الله وقصد معنى الله، الدلالة التطبيقية الثانية تكشف عن الإرادة الجدية لإختار معنى الله. واضح، بناء على مسألة التعهد أن كل متكلم إذا تكلم هو يريد ويقصد تفهيم معنى الألفاظ، فإذا الوضع الذي هو التعهد يكشف عن الدلالة التطبيقية الأولى. هذه طبيعة الحال، التطبيق فرع التطور. هل يمكن أن يتحقق تطبيق من دون تطور؟ لا يمكن. أولا أنت تدرك معنى السماء ومعنى المطار، ثم تدرك معنى السماء ممطرة، ثم تعتقد تجزم أنها أمطرت أو لم تمطر. التطبيق فرع التطور، لا يتحقق تطبيق بلا تطور. إذا نفس التطبيق يستبطن التصور، فإذا الدلالة التطبيقية تستبطن الدلالة التصورية، لا تتحقق الدلالة التصورية من دون الدلالة التطبيقية من دون دلالة تصورية. واضح، إذا الفارق الأول بين نظرية الاعتبار وبين نظرية التعهد أنه في نظرية الاعتبار الاعتبار والوضع يكشف عن الدلالة التطورية، بينما في نظرية التعهد الاعتبار التعهد والوضع يكشف عن الدلالة التطبيقية الأولى، والدلالة التطبيقية الأولى تستبطن الدلالة التطورية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. الفارق الثاني بين مسألة التعهد وبين مسألة الاعتبار، مسألة الاعتبار يكون من الواضع فيه المعتبر الواضع الأول المؤسس الأول للغة، ونحن نستعمل الألفاظ التي وضعها الواضع. إذا ربما يكون المستعمل هو الواضع إذا كان المؤسس الأول أو الواضع الجديد هو واضع اللفظة لمعناها وقد استعمل اللفظة بمعناها، وقد يكون المستعمل غير الواضع كان وأن نستعمل الألفاظ في معانيها لكننا لم نضع ولم نعتبر الألفاظ لمعانيها. واضح، إذن هناك واضع وهناك مستعمل للواضع، لكن ان تكون الواضع هو المؤسس الاول، لكن بناء على نظرية التعهد كل متكلم يكون واضع، هو واضع وهو مستعمل، لانه متى ياتي باللفظة اذا قصد تفهيم المعنى، اذا ما قصد تفهيم المعنى لا يدع اللفظة لذلك المعنى، فهو في كل استعمال يكون واضعا. واضح، الآن هذا المتكلم يريد أن يأتي ماذا يقول؟ البرتقال حلو. يقول السيد الخوي هذا المتكلم لا يأتي بلفظة البرتقال ولفظة الحلاوة إلا إذا كان في قرارة نفسه يقصد أن يفهم معنى البرتقال ومعنى الحلاوة، إذا قصد التفهيم هذا التعهد هو عين الواضح. فإذا كل متكلم في كل استعمال واستخدام من استخدامات يكون واضع. واضح، إذا بناء على نظرية الاعتبار يكون المعتبر والواضح هو خصوص المؤسس الأول ونحن مستعملون، بينما بناء على نظرية التعهد يكون كل متكلم هو مستعمل وهو واضع أيضا. من وضع الوضع الاولي او بالتدعيه هو واضع او ليس بواضع؟ ما دام قد قصد تكوين المعنى هو واضح ام لا؟ احسن. كفى الله المؤمنين وكفى. نحن كلامنا انه في كل استعمال يقصد تفهيم المعنى او لا يقصد؟ يقصد. قصد تفهيم المعنى من اللفظ هو عين عملية الواضح. يعني هو في كل استعمال يكون واضعا. واضع بالوضع الاولي. واضع بالوضع الثانوي. ما في تفعبذ. المهم انه يكون واضعا. يأتي ان شاء الله هذا يمكنهم يشكل على انه انما حينما يتكلم يقصد تفهيم المعنى لو ما يقصد ما يقصد تفهيم المعنى يعني ما عند وضع المعنى هنا النائم النائم لا يكون واضعا وانما يكون مستعملا ممكن ان يكون هذا اشكال من الاشكالات فما لا استفاد من النظري في مناقشتكم واضح ان شاء الله نقرا هذا المقدار الان الثالث نظرية التعهد التي صار اليها الكويتي طبعا لماذا صار اليها لا هذه النظرية تبين العلاقة الحقيقية بين الله والمعنى احنا بالامس اجتمعنا على نظرية الاعتبار بالنكاح قلنا الان عندنا ما وأدنينا إلى الماء النار أذن صار الماء حار ثم أبعدنا النار نقول ما سبب تحقق النار ما سبب تحقق حرارة النار في الماء النار نقول ثم بعد ذلك بقية الحرارة في الماء ما هو السبب نقول النار هذا لا يمكن النار سبب في الحدوث وليس في البقاء والألفاظ اللغوية وإن سلمنا أن المؤسس الأول وضع اللفظ للنار واضح لكن بعد وضعه لماذا بقيت إلى الآن هذه الألفاظ دل على المعنى بعد الوضع توجد علاقة واقعية حقيقية بين المعنى والله ما هو السبب مثل في الاعتبار لا يجيب مثل في التعهد يجيب ما هو السبب يقول كل متكلم هو يعني كل متكلم حينما يتكلم يقصد تفهيم المعنى ما دام يقصد تفهيم المعنى هو واضح ولذلك تبقى العلاقه قائمه بين الالفاظ والمعاني لان المتكلم دائما وضع ودائما يقصد تفهيم المعاني واضح اذا نظريه التعهد تجيب على العلاقه فيما بعد الوضع بين الالفاظ والمعاني فالثالث ان دلالة الوضع تنشأ من الوضع والوضع ليس اعتبارا كما في المسألة الثانية النظرية الثانية بل هو تعهد من الوضع يعني تباني الثاني من الوضع لأن لا يسيب اللفظ الا عند قصد تفهيم المعنى ولذلك بهذا التباني وبهذا التعهد تنشأ ملازمة واقتران بين الاتيان بالله وقصد تفهيم المعنى ولازم ذلك لازم هذا المعنى تعهد ان المتكلم لا يأتي باللغة الا اذا قصد تفهيم المعنى ان يكون الواضع الان يتكلم الى الفوارق بين نظرية التعهد ونظرية الاعتبار هذا الفارق له ان يكون الواضع ما هو الواضع تعهد المتكلم ان لا يأتي باللغة الا اذا قصد تفهيم معناها يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية الوضع يسبب الدلالة التصديقية لأنه يسبب الدلالة التصورية هذه الدلالة التصديقية المستبقنة ضمنا للدلالة التصورية لأن الدلالة التصديقية في ضمنها يوجد دلالة تصورية لماذا؟ لأن التصديق فرع التصور لا يوجد تصديق من دون تصور واضح اذا في باطن التصديق وفي باطن التصديق يوجد تصور لكن الوضع لا يضع الدلالة التصورية الوضع يضع الدلالة التصديقية التي تستبطن الدلالة التصورية واضح ان شاء الله هذا الفارق لو يقول بينما على مثل الاعتبار لا يكون الوضع ابدا الا للدلاله التصوريه. هذا الفارق الاول. الوضع بناء على الاعتبار يسبب الدلاله التصوريه، وبناء على التعهد يسبب الدلاله التطبيقيه اي تطبيقيه. الاولى لان الثانيه هي الاراده الجديه تكشف عن الاراده الجديه. اما الاولى تكشف عن الاراده الاستعماليه، يعني اراده المتكلم تفهيم المعنى من استعمال اللفظ. وهذا فرق مهم بين المسلكين. اذا بناء على نظريه الاعتبار التعهد لا توجد عندنا دلاله تصوريه. دلاله تصوريه ما موجوده، عندنا دلاله تطبيقيه. نعم الدلاله التصوريه موجوده في بطن ماذا؟ الدلاله التطبيقيه. وهذا فرق مهم بين المسلكين. وهناك فرق اخر، وهو انه بناء على التعهد يجد اضطراب كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمه في كلامه. اي ملازمه؟ انه يلزم اذا جاءت اللفظه يكون قد فقد تفهيم لفظ الله. فاما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض ان الوضع اذا صدر في البدايه من المؤسس مؤسس الامر اوجد دلاله تصوريه عامه لكل من علم به، لكل من علم وضع اللغة بذلك المعنى بدون حاجة الى تكرار عملية الوضع من الجميع. يعني بناء على نظرية الاعتبار الواضح هو المؤسس، واما البقية فهم مستعملون لما وضعه المؤسس. واما بناء على نظرية الواضح كل مستعمل هو واضع. ويرد على مسلك التعهد مناقشتين لطيفتين ظريفتين. المناقشة الأولى، ماذا قلت يا سيدنا؟ إن كل متكلم إذا جاء لله لابد أن يكون ماذا؟ قاصدا تفهيم المعنى. واضح. ماذا تقول في الاستعمالات المجازية؟ المتكلم قد يأتي باستعمال حقيقي، ماذا يقول؟ يقول هربت من الاسد. هنا ماذا يريد بالاسد؟ الحيوان المفترض. هذا معنى حقيقي بناء على كلام السيد الخويلد. هو يكون واضح اتى برغبة الاسد وقاصد تفهيم معنى الاسد. لكن لما اقول استمع الى خطاب الاسد كيف يسأل في خطاباته، هذا هنا انت اتيت باللفظة ام لا؟ أكيد بلفظة الأسد. هل قصدت تفهيم معنى لفظة الأسد؟ أم قصدت معنى آخر مجازي وهو معنى غدو الشجاع؟ إذا بناء على مسلك التعهد لا يمكن تغيير وتفسير موقع معنى المجازية. لا يكون مجاز اثنان. أنت ما تتكلم وما تذكر اللفظة إلا إذا قصدت تفهيم معنى اللفظة. نعم بناء على مسلك الاعتبار نقول المعتبر الاول وضع لفظة الاسد للحيوان المختلف. لكن انت يمكن ان تستعمل اللفظة بمعناها يكون استعمال حقيقي، تستعمل اللفظة بغير معناها استعمال مجازي. بناء على مسلك التعهد كل استعمال واضح. اذا كل استعمال لا واضح يعني ماذا؟ يعني ناخد من استعمال ماذا؟ مجازي. كل الاستعمالات حقيقية لأنك مجرد تذكر اللفظة شف التفهيم معناها تكون واضح. واضح. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ماذا قال السيد الخوي رضوان الله عليه؟ قال الواضح أن كل متكلم إذا جاء باللفظة لابد أن يقصد تفهيم معنى اللفظة، فهناك ملازمة بين استعمال اللفظة وبين قصد تفهيم معنى اللفظة. يعني يكون الواضح سبب للدلالة التطبيقية. هذه الملازمة والتحليلات التي ذكرت تحليلات دقيقة، هذه ملازمات منطقية لا يعقلها الإنسان إلا بعد الدراسة والحالة المعنوية في الكلام والتكلم. أمر فطري يدرك حتى الطفل الصغير. وتثبت هذه التثبيتات، مما يعني ان الوضع عملية عقلية بسيطة وليس عملية منطقية معقدة حتى نحلل لها هذا التحليل. واضح. صحيح. كلامك صحيح. قد يستخدم الانسان امور منطقية بمقتضى وحي عقله الباطني ويأتي العالم المدقق المحقق ويفصلها. واضح. لكن انتم الان بالوجدان حينما سمعتم هذا الموضوع. انه فعلا انت اذا تتكلم كلام لابد ان تكون خاص التسجيل المعنى وان تكون واضح الله. لا ندرك بالوجدان هذا الارض. لو كان واضح لوضح الينا. توضيح الواضحات من اصعب المشكلة. واضح. نعم. لو كانت امور واضحة وغائبة عن الانسان بمجرد انفاته اليها اما انه يتوقف يتأمل. واضح لو لا يتوقف يتأمل. نعم احيانا الشبهة توقف لكن تزيل كل شبهة والمعنى واضح لكن في تقبله يتوقف. واضح. ويرد على مسلك التعهد. اولا ان المتسلل لا يتعهد عادة لان لا يأتي بالله الا اذا قصد تسليم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له لان هذا يعني لان هذا ماذا يعني تعهده لان لا يأتي بالله الا اذا قصد تسليم المعنى يعني التزامه ضمنا يعني ضمن كلامه بأن لا يستعمله مجازا يعني بأن لا يستعمل الله مجازا لأن المعنى المجازي هل هو المعنى الموضوع له الله؟ لا. المعنى المجازي هو المعنى المستعمل فيه الله. فالآن لفظة البحر موضوع لمعنى ومستعمل في معنى. لفظة البحر موضوع في السائل الغزير وليست موضوع في العالم الغزير العالم. هي مستعملة في العالم الغزير العالم. انت اذا تتعاهد ان تأتي باللفظ يعني تضع اللفظ لمعناها يعني ما تستعمل اللفظ في معنى اخر. واضح. اذا لا تتحقق المعنى المجازية بالاضافة الى اشكال الشيخ انه النائم. ماذا تقول في النائم؟ متكلم ام لا؟ نائم متكلم. واضح. لكن بناء على كلامك اتى بلفظ غير موضوع ولم يقصد تفهيم المعنى. نتصور معنى كلام ام لا؟ اذا ان ابقى يا فلان اعمل لي شايا تتصور المعنى ام لا؟ تصور المعنى. لا تقول هذا غير خاطئ. هذا بناء على النظريه اصلا هو لن يستعمل كلام موضوع. ما قصدت من المعنى لان هذا يعني بالتزام المتكلم ضمنان بان لا يستعمله مجازا يعني بان لا يستعمل اللفظ في المعنى مجازا مع ان كل متكلم كثيرا ما ياتي بالله ويقصد بالله تسليم المعنى المجازي فلا يستمر صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم. ما هو الالتزام الضمني؟ يعني انت ضمن كلامك تلتزم وتتبانى نفسيا ان لا تأتي بالكلام الا اذا خطبت فيه المعنى. اصلا هذا امر وجداني. احيانا ربما انت تتكلم بكلام ما تخطبت فيه المعنى. انت احيانا تريد مثلا تظهر ان انت عالم فتأتي ببعض المصطلحات امام بعض الذين لم يدرسوها حتى تصبح انك عالم. انت خطبت فيه المعنى؟ ما قصدت في المعنى. لكن تكلمت او لا كلامك هذا موضوع لمعاني ام لا؟ موضوع لمعاني. وثانيا ان الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المثل تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة. فيها سياسة استثناء هذا انه اتعهد ان لا اتي بالله، هذه سياسة استثناء انه هذا اللفظ قد تعهدت ان ماذا ان لا اذكرها الا اذا قصدت في معنى. ثم يأتي وكلما اتيت باللفظة فقد كنت قاصدا في معناها، اذا هذه اللفظة كنت قصدت في معناها. قياس الاستثناء ما هو قياس الاستثناء؟ هو القياس الذي يصرف بالمقدمة او بنقيضها في احدى مقدماته، يصرف بالنتيجة او بنقيض النتيجة في احدى المقدمات. ما هي الصغرى؟ هذه اللفظة اتيت بها وقد قصدت استعمالها. في الكبرى كلما استعملت استعمالا فانا اكون قد قصدت استعمال هذه الالفاظ في معانيها وقصدت في معانيها. النتيجة هذه اللفظة قد قصدت تسهيل معناها وقصدت استعمالها في معانيها. من أراد أن يطلع بدقة على القياس الاستثنائي الشيخ محمد صنبور حفظه الله في شرح الحلقة الثانية ذكر قياسه، ممكن الرجوع إليهما في شرح الحلقة الثانية. بموجب هذا المسلك الدلالة اللفظية تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفيها، أحد طرفي الملازمة ما هو؟ لا ذكر الله، الى الاخر، الى الطرف الاخر. ما هو الطرف الاخر؟ قصد تسهيل معنى اللفظ مع ان وجودها يعني وجود الدلاله اللفظيه والالقاء اللغويه في حياه الانسان يبدا منذ الادوار الاولى لطفولته وقبل ان ينضج اي كتب استدلالي له للانسان، وهذا يدل على انها اكثر من ذلك. دلال اللغوية بسيطة ليست معقدة. والتحقيق هي الجسير السير للنظرية الرابعة، وهي نظريته نظرية القرن الأتي. هذه النظرية ربما استوحاها السيد الأستاذ رضوان الله عليه من أحد الفلاسفة الغربيين المعروفة بنظرية بابلو أو النظرية المستفادة من تجارب الاختراع الشرقي. كان هذا العالم بابلو وغيره وأجروا تجربة، جاءوا بطاقة، فعلوا مجموعة من الفئران في قفص وطرقوا جرسا وأحضروا الغذاء عند الباب باب القفص، وتكرر هذا الاختراع. كلما كانوا يطرقون الجرس يأتي الفار الى باب الجرس يجيبون له الاكل، وفي مره من المرات طرقوا الجرس ولم يحضروا الاكل والطعام، فوجدوا ان الفئران تاتي عند الباب. والسر في ذلك انه حصل اقتران في ذهن الفار بين دقه الجرس وبين الطعام، وقد تأكد هذا الاقتران بالتكرار. تكرر العملية يوجد ان يحصل اقتران في ذهن الفار بين اكل الطعام وبين دقة الجرح. كذلك في حياة الانسان قد تقترن اللفظة بمعنى معين ويتكرر هذا الاقتران، فتصبح له ذال معنى ذلك المعنى. اذا نحن ننتقل من اللفظ الى المعنى وتصبح اللفظ موضوع للمعنى ودال على المعنى ببركة اقتران حفيد بين اللفظ والمعنى. ما هي الامور التي تؤكد الاقتران بين اللفظ وبين المعنى؟ من الامور التي تؤكد الاقتران كثرة التكرر وكثرة الاستعمال، يكثر استعمال اللفظ في المعنى. ولذلك الان اذا شخص مجمع محمد ربما سلطة. لكن إذا تكرر كثيرا بعد ذلك يثبت المعنى، مع أن يذكر الاسم تنتقل إلى فلان وتتوجهني إلى فلان. وهكذا إذا تعلم الطفل كرر له الكلمة ينتقل بعدين من المعنى من اللفظ إلى المعنى. إذا يتحقق التأكيد تأكيد الاحترام بكثرة الاستعمال، هذا واحد. اثنين، أحيانا ما يتكرر الاستعمال ويحصل الاحترام مرة واحدة بعد في العمر، لكن في ظرف مؤثر. كيف ظرف مؤثر؟ مثلا انت تذهب الى دولة من الدول تسافر كما انخلت وقصت في الحلقة الاولى، وهناك تبتلى بالملاريا وتطيح عليك مرضى جدا تتكمون، ومرة واحدة بعد هاتي لا تلك البلدة. فيما بعد بمجرد ان يذكر لك اسم تلك البلدة تتذكر الملاريا، مع انه حصل الكلام بين البلدة وبين الملاريا في يوم واحد مرة واحدة في القصر، لكن في ظرف مؤثر هو المرض. هذا اذا الخلاصة، وضع اللفظ للمعنى حصل بسبب تأكد العلاقة وتأكد اقتران اللفظ للمعنى. هذا التأكيد يحصل اما بكثرة الاستماع واما بماذا؟ بالاقتران، ولو لمرة واحدة لا تكثير. ما الله ان شاء الله. بناء على هذه النظرية يمكن ان تفسر علاقة، العلاقة الحقيقية الواقعية بين اللفظ والمعنى. هذا الاشكال الذي استلعنا نظرية الاعتبار، قلنا نظرية الاعتبار تبين حدوث العلاقة بين اللفظ والمعنى ولا تبين كيفية وقع العلاقة بين اللفظ والمعنى. الوضع الاول وضع اللفظة للمعنى، لكن لماذا بقيت هذه اللفظة الى يومنا دالة على هذا المعنى؟ نظرية الاعتبار تبين، نظرية القرن الاكيد تبين. تقول ماذا؟ تقول لماذا بقيت؟ بقيت لان الاقتران بين اللفظ والمعنى لا زال اكيدا. اذا زال تاكد الاقتران وزال الاقتران بين اللفظ والمعنى لا تصبح اللفظه داله على المعنى. اذا الصحيح عند السيد الشهيد ان النظريه الصحيحه هي نظريه الاعتبار، يعني الوضع هو نوع اعتبار ونوع جعل، لكن ما هي كيفية هذا الجعل؟ ذكرنا ثلاثة مثال، مثلك السببية، مثلك العلامية، مثلك ماذا؟ الآلية. السيد يقول لا هذا ولا ذا، كيفية تحقق الاعتبار يكون بنحو يكون هناك اقتران بين اللفظ والمعنى وبشكل أكيد. إذا الصحيح من النظريات هو نظرية الاعتبار، لكن كيفية الاعتبار تكون بنحو القرن الأكيد. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البصري. لما يقول والتحقيق يعني رأيه إن شاء الله، وهو انه كلما ارتبط شيئان في تصور الانسان ارتباطا مؤكدا اصبح بعد ذلك، يعني بعد الارتباط بين شيئين، تصور احدهما مبتدئا لتصور الاخر. اذا اثنين دائما ينتموا بعض، فهذا من الصف الاول تتذكر ماذا؟ تتذكر الثاني. لماذا؟ لانه قرن الذهن مشيتهما مع بعضهما البعض. وهذا الرب هل تعلم التكوين وعلم الخلق؟ قانون تكوين يعني تعلم الخلق. وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية وتارة بتعمد. انا اعطيكم مثال اجوان. هذا الآن يولد له مولود، ماذا يسميه؟ قال اسميته محمدا، اللهم صل على محمد. فيكرر استعمال محمد فيصبح لفظ محمد دال على هذا الامر. هنا وضع اللفظ للمعنى بعملية مقصودة، بعملية عفوية، بعملية مقصودة. لكن هذا الولد يخرج الى ماذا؟ يفرض الى المنطقة. ودائما يقول احب ابي احب ابي احب ابي احب ابي يكسب بالتمام. اصبح الناس والابطال يسمونه احب ابي. هنا وضع احب ابي لهذا الولد بعملية عفوية ام بعملية مقصودة؟ بعملية عفوية نتيجة من كثرة الاستعمال. وهكذا اكثر العيارات ها والسنة التي تطرق هي من باب ماذا؟ من باب العفوية وكثرة الاستعمال. لكن واضح بينما تسمية الابناء الغالب هي العملية مقصودة. قالوا هذا الرص بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الاسد في عالم السكين الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير الزئير هو صوت الاسد ورؤية الاسد. نعم كيف حصل تعهد يعني؟ هذا سيأتي ان شاء الله نتكلم في الوضع التعييني والتعويمي انهم يقولون يتورطون في كيف يكون هذا الوضع كيف يكون كثرة الاستعمال سبب الى الوضع. هم يقولون كثرة الاستعمال ليس سبب كافر عن الوضع لعل التسوير بالعقل الباطن انه بقرارة نفسه وضع الذي كتب عن هذا الوضع كثرة الاستعمال. بين على نظرية القرن الأكيد نفس كثرة الاستعمال هي السبب في تحقق ما لا نوام نتصرف له إن شاء الله. وهذا الربط نتصور رسالة يحصل بصورة عضوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد وأخرى يعني هذا التقارن وأخرى هذا الربط يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع بعناية يعني بقصد بقصد مطلوب كيف يربط الواضع بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس يربط بين معنى ما ومعنى هذا السائل الذي يجراه فينتقل من سماع اللفظ الى تصور المعنى. واضح ياتي مثلا من الوضع العربي يضع للسائل لفظه ما يجي الانجليزي يضع لفظه وتر يجي الهندي يضع لفظة داني يجي الإيراني يضع لفظة آب وهكذا. والاعتبار الذي تحدثنا عنه الاحتمال الثاني أي احتمال والاعتبار الذي تحدثنا عنه الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواقع في إيجاد ذلك الرب والقرن المخصوص بين الله وصورة المعنى. وهذا أن احتمالين قلنا اما بصورة عضوية واما بماذا بعملية مقصودة. الاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني يعني بالعناية التي يقوم بها الواضع ليس الا طريقة يستعملها الواضع في ايجاد ذلك الرب والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. فمسلك الاعتبار هو الصحيح سبحان الله. سيد السوق الان تأسست على نظرية الاعتبار. كيف تقول نظرية الاعتبار مثلكها والصحيح؟ يقول معنا انا اقول ان نظرية الاعتبار استفدنا منها في بيان سبب حدوث الوضع لكنها لم تفسر كيفية بقاء الوضع لم تبين العلاقة الحقيقية الواقعية بين اللفظ والمعنى فيما بعد الوضع. يقول انا اقبل ان حدوث الوضع بسبب الاعتبار وبقاء الوضع بسبب القرن الأكيد. فالعلاقة الحقيقية الواقعية يعني أنا السيد الشهيد يقول أبين لكم كيفية بقاء العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. بقيت هذه الكيفية بسبب ماذا؟ بسبب نظرية القرن الأكيد اقتران اللفظ للمعنى وتأكده. فمسلك الاعتبار هو الصحيح ولكن بهذا المعنى لا بمعنى جعل السببية او جعل الآلية او جعل العلانية لكن بهذا المعنى بمعنى القرن الأكيد يعني اقتران اللفظ بالمعنى وتأكد القرآن هنا فلذلك صح ان يقال ان الوضع قرن يعني اقتران مخصوص يعني خان بين تطور اللفظ وتطور المعنى، لكن بنحو اكيد ربما يحصل اقتران لا بنحو اكيد لكن بنحو اكيد لكي يكتب حالة اثارة احدهما وهو الله للاخر وهو المعنى بحيث الله يثير هذا الله. ولذلك الان احيانا انا اذكر لفظة احدكما يبحث البقية لا يفهم لماذا هذا السبت يبحث، ربما انا اذكر لفظة لانني وهذا السبت الذي بحث نعرف سبت فكاهي دائما نستخدم هذه اللفظة نظرا للاقتران بين اللفظة وبين ذلك السبت الفكاهي، هذا السبت يعرف هذه الملازمة الاقتران موجود عنده يبحث ويلتفت البقية يكونون ضحكونا معكم لم نفهم واضح. فمن هنا نعرف ان الوضع ليس الا سبب الا للدلالة التصورية، الوضع يسبب الدلالة التصورية لا يسبب الدلالة التصديقية الاولى كما عليه سيد القول في نظرية التعهد، وان الدلالة التصديقية الاولى والثانية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام للواضح. واضح الدلالة التصورية من اين نستفيدها؟ من الواضح. كيف نتطور نحن الماء؟ لان الوضع الاول وضع لغة الماء للثاني. اما ان هذا المتكلم حينما قال ارويني بالماء كان قصد الماء او قصد غير الماء، يقصد الماء الخمر من جهد ما يكرم خمر لعنه الله ها يسيه ماء يروي، هذا القصد من الظهور الحالي والسياق الى هذا الرجل الخمار الكفار. واضح لانه من ماذا؟ من حق الله. واضح اذا الواضع يسبب الدلالة التصورية والظهور الحالي والسياق للكلام يسبب الدلالة التصورية والاولى الدلالة التصورية الثانية. يقول ومن هنا نعرف ان الواضع ليس سببا الا للدلالة التصورية خلافا لنسبة التعهد، فان الدلالتان التصديقيتان الاولى التي هي عبارة عن حب تفهيم المعنى ارادة استعمال اللفظ في معنى، والثانية التي هي عبارة عن حب تفهيم المعنى عن جد ارادة المعنى جدا فمنتهم الظهور الحالي والسياقي للكلام لا الواضح خلافا السيد الخوي في نظرية التعهد. الوضع التعييني والتعييني يأتي عليهم الكلام، وصلى الله على محمد وعلى